بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة يكون تحت الإنسان فيه بأس؟ ليس به بأس. يضعه تحته ويسجد؟ يجوز الإنسان أن يضع المصحف على الأرض إذا كانت طاهرة، سواء وضعه عن يمينه أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل، أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد. إيه.